قال أول شيء قال ويكون الربح بحسب ما يتفقان عليه إذا كان جزءا مشاعا معلوما. هذا الأصل. يعني ما يصير يشتركان بشركة يلا موفق موفق مع السلامة بعدين. طيب ربحت الشركة كم لي كم لك؟ طيب لابد أن يحدد جزء مشاع اللي هو نسبة، لك 50% لي 50%، لك 70% لي 30% لي 60 لك 40. لازم تحدد النسبة وتكون مشاعة، ما تكون مثبتة مثل لي 1000 دينار كل شهر. طيب ما ربحت الشركة شلون لك 1000 دينار بالشهر؟ خسرت الشركة منين أجيب لك أنا 1000 دينار بالشهر؟ وذلك قال له لك 10% لك 20% لك 30% حسب ما يتفقان عليه، فيكون الربح بينهما معلوما، النسبة معلومة ويكون مشاعا، يعني نسبة من البيع، نسبة من البيع معلومة، نسبة ما يقول لي نسبة وانت فلو. بعدين جاء عطى 1000 دينار قال كم الأرباح؟ قال 7000. قال وانت ماخذ 6 وانا لي 1000. قال لي انا لي 6 أسباع ولك 7. واضح؟ قال لي 6 أسباع ولك 7. هذا قال ما اتفقت معك. قال لا هذا اللي كان قصدي انا. لا انا قصدي غير. لكم في السؤال هذه انا قصدي اكتبوها ثبتوها من البداية، من اول شيء اتفق معاه كم لي قبل ما تبدون الشركة، لي 50% لك 50%، لي 40% لك 60%، لي 30 لك 70، حسب ما يتفقان عليه ما في مشكلة، لكن لابد أن يكون إيش؟ معلوما مشاعا، لابد أن يكون معلوما مشاعا، لا تترك هكذا فوضى وإلا تقع الخصومات. الحين تحدث تقع الخصومات، فكيف إذا لم تحدد؟ قد يكون أحدهما مثلا يعني مجرب السوق وربحان فيه وتاجر والناس تعرفه واموره طيبه، جاء واحد قال بشترك معك كم قاعد تشتغل؟ قال انا والله حاط 50000. قال بحط معك 50000. قال خير بس الربح لي 70% ولك 30%. قال لا انا حاط كثرك 50 و50. قال لي كيف بروح ادور واحد غيري؟ لا ابي معك، انا عندي خبره وشغال بالسوق وكذا وانت عليمي كذا، ما يصير تاخذ كثري، لي 70 لك 30 راضي؟ قال لا راضي. يجوز لي 60 لك 40، لي 55 لك 45، لي 50 لك، اي شيء، المهم ان يكون ايش؟ جزءا معلوما مشاعا. هذا هو الاصل. طيب